يبقيان على نكاحهما إلا إذا كان مخالفا لأحكام الإسلام، كما لو كانت أخته، يعني إذا كان يجوزون زواج الأخوات كبعض الملل الوثنية أو بعض المجوس الذين يبيحون نكاح بعض المحارم، فهؤلاء إذا أسلموا لابد أن نفرق بينهم. لكن إذا كانت الأنكحة لا تعارض الإسلام فإننا لا نسأل عن طريقة نكاحه، هل كان في شهود، هل كان في إجابة، هل كان في قبول، لا نسأل عنه. هذا هو المقصود بالكلام على أنكحة الكفار. فإذا ما ثبت النكاح أو فإنه يأخذ جميع أحكام النكاح فيما يتعلق بالنفقة وفيما يتعلق بالقسم وفيما يتعلق بالإحصان، بمعنى أنه يكون به الإحصان وتكون به الثيوب بحيث تكون ثيب بمثل هذا النكاح، ويكون به العدة والطلاق إذا أراد الفريق يحتاج إلى أن يطلق ونحو ذلك. هذا معنى اعتبار أنها أنكح، بمعنى أنها تقر على ما هي عليه وتأخذ أحكام النكاح، وهذا هو المقصود بمسائل هذا الباب. والفقهاء رحمهم الله يعقدون لهذه المسائل أبوابا ويسمونها أبواب أنكحة الكفار. فقال الشيخون رحمه الله: أبواب أنكحة الكفار، باب ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم عليها. ذكر أنكحتهم بمعنى حتى ما كان فيها مخالفا للإسلام، ما كان فيها مخالف للإسلام، يعني في حال بقائهم على كفرهم. فإذا جاءونا على أنهم زوجان نبقيهم على ما هم عليه ولا نفتش، لكن إذا أسلموا كما قلنا إذا كان في شيء يخالف الإسلام فإننا لابد أن نصحح. قال عن عروة أن عائشة أخبرت عروة هو ابن الزبير وعائشة تكون خالته، أن عائشة أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، أنحاء بمعنى أنواع، أنحاء بمعنى جهات أو أنواع، يعني على أربعة أنواع. فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، يعني النكاح المعهود والمعتاد، النكاح الإسلام الذي أقره الإسلام وهو الموجود في الإسلام، بمعنى أنه يتقدم مريد الزواج إلى ولي المرأة فيخطبها فيزوجه. هذا كان موجود في الجاهلية، هذا النوع من النكاح موجود، وهذا هو أغلب ما عليه حتى الملل الأخرى، بمعنى يتقدم ويتزوج عن طريق الخطبة والصداقة. ونكاح آخر وهو ليس من أنكحة المسلمين، كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع. إذن هذا نوع من أنكحة الجاهلية، طبعا هو لا يجوز في الإسلام، وهو أن الرجل عنده زوجته لكنه يريد ولدا نجيبا، فيقول لزوجته يا فلانة، طبعا إذا طهرت من طمثها، لأن عادة الطمث الذي هو الحيض يعني أن رحمها ليس فيه حمل، فإذا طهرت يعني بمعنى إذا حاضت علمنا أنها ليست بحامل، فالرجل بعدما تحيض امرأته ثم تطهر من حيضها لا يمسها، يعني لا يوقعها، ويقول اذهب إلى فلان قد يكون من كبار القوم أو من الفرسان المعروفين أو من الشجعان أو من أصحاب المقامات والوجهات، فيقول اذهب إليه و لتستبضعه، بمعنى الاستبضاع من البضع، والبضع الذي هو الفرج، بمعنى أن يعاشرها ويجامعها من أجل أن تحمل من مائه، فتأتي بولد يكون من هذا النسل الذي يرى أن فيه نجابة أو يرى فيه فروسية أو شجاعة أو نحو ذلك، طبعا جاهلية. فهذا يسمى نكاح الاستبضاع، نكاح يسمى نكاح الاستبضاع، بمعنى أنه يطلب من زوجته أن تذهب إلى هذا الوجيه أو الشريف أو الشجاع ويطأها، ثم لا يقربها زوجها، ينتظر، لأن إن حملت فمعلوم أنه مما ذلك الرجل، لكن ومع هذا ينسب إليه، ومع هذا ينسب إليه. فقال أرسل إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها، يعني من ماء الرجل الآخر، يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، بمعنى تعاشره أو وطئها. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، لأن طبعا لا يؤثر من حيث الحمل الأول، وإنما يفعل ذلك هذا الرجل يعني رغبة في نجابة الولد، لأنها غالبا لا يقصدون إلا أناس يقصدون أناسا معروفين، إما بالفروسية أو بالشجاعة أو بحتة الذكاء أو نحو ذلك. فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم فيصيبونها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت باسمه فيلتحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. إذن أيضا هذا نوع من أنكحة الجاهلية، وهي قد لا تكون بغي، ليست زانية، لأن الزنا سيأتي في الصورة الرابعة، بمعنى أنه امرأة يدخل عليها أكثر من رجل وكلهم يطأها، والأول كان ظاهر من حيث أنه معروف الماء من من، لكن هذه تختلط المياه، فإذا ما حملت وولدت فإنها تستدعيهم جميعا، كل هؤلاء الذين وطئوها تستدعيهم جميعا، وهي تلحقه بمن شاءت، تلحقه بمن شاءت، وفي عرفهم أنه لا يستطيع أن يمتنع، تقول هو منسوب إليك يا فلان. طبعا هذه كله أحكام جاهلية وأمور جاهلية، وهذا يدل على أن أن الإنسان إذا ابتعد عن شرع الله وابتعد عن الدين الحق فإنه يكون أضل من بهيمة الأنعام حقيقة. وإذا ليس هذا قلة في عقول الجاهلية، أهل الجاهلية فيهم العقلاء وفيهم الفرسان وفيهم الأذكياء وفيهم أصحاب عقول فيما يتعلق بالدنيا وفيما يتعلق بالفهوم المعروفة، لكن الإنسان إذا ابتعد عن الوحي وابتعد عن الدين فإنه يصل إلى حال يكون فيها أضل من بهيمة الأنعام، وإلا من يقبل مثل هذا؟ ومع الأسف أن وقبل أن نستطرد، لا مانع أن نأتي على النكاح الرابع ثم نستطرد في القضية هذه. النكاح الرابع أن يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع من جاء، وهن البغايا، يعني الزنا، بمعنى ليس الزنا إنما بغي، البغي هي التي تجعل الزنا وظيفة لها، بمعنى أن يكون دخلها ويكون بمعنى لا تمتنع من أحد وتكون مشهورة، ولهذا لكن الصورة الأولى ليست بغي، الصورة الأولى ليست زان، يعني ليست بغيا بمعنى أنها تمتهن الزنا، تمتهن الزنا بحيث يكون وظيفة لها وتأخذ على ذلك مقابل، وهو ما يسمى بالبغايا، وهذا موجود في كل الأزمان وطبعا هو محرم كما هو معلوم، لكن كان في الجاهلية موجود أيضا، وكان البغايا مشهورات ولهن علامات، بمعنى أن تضع على بيتها راية أو علامة بحيث يعرف أن هذا البيت فيه بغي، فيأتي من يريد الزنا ويدفع ما يدفع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مهر البغي خبيث. مهر البغي بمعنى ما سماه مهرا تجوزا، وإن ليس مهرا، هي مقابل الاستبضاع. ولهذا قال: النكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاء، قال: وهن البغايا، يعني التي تمتهن الزنا. ينصبن على أبوابهن الرايات، يعني علامة على بيتها، قد تكون من خرق أو من غيرها، وتكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن. فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لها، إذا حملت اجتمع هؤلاء الذين أتوها، وقد تكون هي تحصيهم، قد تكون تحصيهم في هذه الفترة من استقبالها لهذا هؤلاء الناس فتعرفهم. فإذا حملت وولدت تأتي القافة، القافة هم الذين يعرفون أو يلحقون المواليد بأقرب الناس شبها بهم، وقد يعرفون ذلك عن طريق علاقات خفية أو طرق من الشبه أو أنواع من الشبه قد لا يدركها كل أحد، فمن ألحقته القافة لحق فيأتي. والقافة غالبا هم أناس مختصون، أناس يتميزون بمعرفة الشبه، فتستدعيهم وتقول: هذا الولد قد جئت به، والذي وطئني هو هؤلاء. فتأتي القافة وتلحقه بواحد منهم فتقول: هو أقرب شبها بفلان، فيلحق به ولا يمتنعون عن ذلك. فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لها ودعوا لها القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به. التاط بمعنى التصق، بمعنى انتسب إليه، واللوط هو الالتصاق، اللوط والالتياط هو الالتصاق، بمعنى ينتسب إليه فيدعى إليه ويكون فيدعى به ويكون أباه. فالتاط به ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك، بمعنى أن هذا عرف من أعرافهم، إذا ألحقت القافة لا يقول هذا ليس لي، وإنما يستسلم لأن هذا من أعرافهم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم في الحق هدم نكاح الجاهلية كله، كل الأنواع الثلاثة، لا الاستبضاع ولا المجيء الجمع وإلحاق المرأة بمن تشاء ولا البغايا، إلا نكاح الناس اليوم، رواه البخاري وأبو داود. وثمة أنكحة أيضا لم تذكرها عائشة رضي الله عنها، منها اتخاذ الأخدان، ومنها نكاح المتعة، ومنها أيضا نكاح البدل، وهو أنه كان يتبادلون، بمعنى تعطيه زوجتك ويعطيك زوجته، هذا كان أيضا موجود، وهذه كلها أيضا من أنكحة الجاهلية. ونكاح المتعة سبق الحديث عنه وإيراد الخلاف فيه، وأن الخلاف فيه لا يعتبر، وإنما هو نكاح محرم. كما قلنا قبل قليل، هذه الأنواع من الأنكحة والتي استجازتها عقولهم وقبلتها أذواقهم، على الرغم كما تعلمون أنه مشهور عن العرب بخاصة الحمية والغيرة، وخاصة الذب عن العرض، العرب مشهورون بذبهم عن العرض وحميته، وهذه من مكارمه. لكن هذا لا يخضع لمقياس، يعني مجرد الخضوع أو عقول الإنسان أو عقول البشر لا تهديهم بمجردها وبمفردها، لا تهدي إلى الحق البتة، نعم الله عز وجل أعطى الناس عقولا يفهم بها ويدرك، لكنها وحدها لا تستقل بمعرفة الحق ولا تستقل بالوصول إلى الهداية وحصول السعادة في الحياة الدنيا وتحقيق الحياة الطيبة. الحياة الطيبة أبدا لا تتحقق بمجرد العقول وبمجرد ما يصنعه البشر لأنفسهم من أنظمة ومن قوانين ومن تشريعات، أبدا لا تؤدي إلى الحق. قد يعرفون بعض المعارف وقد يعرفون بعض الأنظمة الصحيحة، لكنهم لا يعرفون كل الأنظمة الصحيحة أبدا البتة. ولهذا كما تلاحظون في هذه الأنواع من الأنكحة، الاستفضاع والبغايا الله عز وجل يقول في الكفار: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، مع أنهم أوتوا عقولا لكنهم ما أوتوا فهوما، وأوتوا علوما أيضا ومعارف ومدركات تبهر لا شك، لكنها وحدها لا تكفي لتحقيق الحياة الكريمة ولا الحياة الطيبة، فضلا طبعا عن حياة الآخرة. نحن نتكلم عن مقاييس الدنيا وعن السعادة المنشودة التي ينشدها أهل الدنيا كلهم. الحياة الطيبة والسعادة والطمأنينة والنظام والهدوء هذا مقصد ومبتغى كل الأمم تبتغيه وكل الأمم تريده. يريدنا الهدوء ويريدنا الأمن ويريدنا السعادة ويريدنا هدوء الناس ويريدون الحياة الطيبة ويريدون في سواء في معاشهم في مساكنهم في أحوالهم في بيوتهم في جميع شؤونهم، ويضعون الأنظمة ويسنون ويعطون كما يظنون الحريات ويحاولون أن يؤمن الحقوق، لكن ومع هذا أبدا لا يستطيعون البتة أن يصلوا إلى الحياة الطيبة. بين يدينا الآن هذا المؤتمر الخبيث، مؤتمر المرأة، إما أن نحسن الظن ونقول إن مقاصدهم حسنة وفعلا يريدون الرقي بالبشرية ويريدون تحقيق فعلا الحياة الطيبة من خلال ما يظنونه أن يطلق الحريات هذا كافي ويزول كما يقولون الكبت ويزولون إلى آخره، هذا إذا أحسن الظن. لكن الواقع أن حتى أحسن الظن بعيد جدا، لأننا ندرك أنهم لا يريدون ذلك، وبخاصة أن من وراء مثل هذه الدعوات أناسا يريدون إفساد البشرية، ويعلمون أنهم لا تكون لهم الهيمنة ولا يكون لهم التحكم في مقاليد الناس وفي جميع أقطار الأرض إلا من خلال الفساد، لأن النفوس إذا فسدت والعهود إذا مرجت وعاش الناس في هرج ومرج سهل السيطرة، وهذه هي قاعدة اليهود. اليهود يعلمون قطعا أنهم لا تحصل لهم الهيمنة إلا من خلال الإفساد، ولهذا الله عز وجل يقول: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء كلما أوقدوا نارا للحرب أفسدها الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وهم يعلمون، وحتى بروتوكولاتهم وغيرها يعلمون، أنهم لا يستطيعون ولا يعيشون إلا في أجواء موبوءة وفي أجواء فاسدة، ولهذا كل الدعوات الفاسدة من دعوات الجنس ودعوات الأشياء كلها تنبع من وراءها يهود، بل حتى دعاتها في الأصل يهود، وإن كانوا يتغلفون بغلاف علم، سواء كان ماركس الذي هلك وهلك مبدأه الشيوعية، أو فرويد في قضية الجنسية يهودي أيضا، وكثير من الدعوات يتبنها يهود. فيزعمون في مؤتمرهم هذا أنهم يريدون تحقيق الحياة الكريمة للمرأة كما يزعمون، ولكن قطعا أنهم لا يمكن أن يصل إلى هذا البتة. لماذا؟ لأن الإنسان هذا إذا أحسن الظن، كما قلت إذا أحسن الظن، فإن الإنسان بعقله لا يستطيع وحد بالعقل وحده لا يستطيع أن يصل إلى السعادة أبدا، وهذا أمر مشاهد. يعني كما يقولون الآن، يعني من حين ما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها أكثر من 50 سنة، وهم وضعوا أنظمة وسنوا قوانين وأرادوا أن يجعلوا من الأمم المتحدة سبيل لجمع الناس وسبيل لدرء الطموحات التي أحيانا تطمحها التنافسات الدولية التي تؤدي إلى الحروب. هم أرادوا من تكوين الأمم المتحدة أن تمتص الطموحات التي تحاول أن تقوم بها بعض الدول الكبرى للهيمنة، فحاول عن طريق الأنظمة وعن طريق المجالس وعن طريق لكنه لا يمكن يحقق أبدا. وأنتم تلاحظون لا يزال الناس في تبار، مع أن عقولهم كبيرة، ومع أنهم يسنون الأنظمة ويسنون القوانين ويضعون المبادئ، سواء تتعلق بالاقتصاد، سواء تتعلق بالحقوق الإنسان، ومع هذا لا يزال السلام معدو في كثير من بقاع الدنيا. الحروب، الفقر، ما يسمونه بالتنمية، ما يسمونه بالتعليم، كل ذلك لا يزال الناس يزدادون تبارا ووبالا. نعم، قد يحققون بعض الأمور لقومهم باعتبار أن لهم الهيمنة، قد يحققون بعض المكتسبات المادية وبعض أشياء حققوها فيما يتعلق بأنظمة شرعوها لأنفسهم، قد يكون فيها نوع من تحقيق العدل فيما بينهم حقيقة، ووصول بعض الحقوق لقومهم، لكن ومع هذا قومهم يعيشون من البؤس الداخلي والصراع النفسي ما تعلمونه، وما نضحت به وسائل إعلامهم وامتلأت به مستشفياتهم وعياداتهم النفسية وأنواع وألوان الانتحار والاكتئابات التي تعرفونها. لماذا؟ لأن الإنسان بعقله وحده لا يمكن أن يحقق السعادة. الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن الحياة الطيبة، وهذا هو المقصد في الدنيا، الحياة الطيبة لا تكون إلا لمن جمع الأمرين: آمن وعمل صالحا. ما يمكن العقل وحده والأنظمة وحدها لا تؤدي أبدا إلى الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولهذا قال الله عز وجل في أقوام: ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا يستهزئون. وخاصة إذا علمتم أن هذه الآية في سياق قوم عاد، هذه الآية في سياق قوم عاد، وعاد بلغوا من الحضارة ما تحدث عنه القرآن الكريم: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وهم قالوا: من أشد منا قوة؟ وصلوا في حضارتهم ووصلوا في بنيانهم وأشادوا من البنيان وأشادوا من الجنان وأشادوا من المظاهر الحضارية المادية فعلا ما سجله القرآن. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وأشادوا إرم التي لم يخلق مثلها في البلاد، فكانت عندهم عقول وكان عندهم كما يسمى بالوقت الحاضر بمظاهر حضارية وعندهم أشياء، ولكنها ما أدت للهداية وإلى الحق. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. إذ كانوا يجحدون بآيات الله، هذه العلة. إضافة إلى أمر آخر وهو مؤثر جدا في في في في في تحقيق الحق والوصول إلى السعادة، وهو قضية الهوى. الهوى أيضا هذا يعني يمحق الحق ويمحق الأمن ويمحق الحياة الطيبة في جميع الأحوال. أولا الله عز وجل يقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن أي